بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 39. يقول الناظم رحمه الله: الاحتمال قابل الترجيح والحكم للراجح للمرجوح، فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم، وذاك كالتخصيص والتأكيد والنسخ والمجاز والتقييد والنقل والإضمار والتأويل، وما يرى كذاك من أصول، وذاك حيث لم يقم دليل أن المراد الفرع لا التأصيل، والأخذ بالشرعي مع عقلي ومثله العرفي مع وضعي. ما زال الناظم رحمه الله يتحدث عن اللفظ إذا كان يحتمل المعنى الراجح والمعنى المرجوح، وذكر قاعدة عامة وهي أن كل أصل يقدم على فرعه، فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم. وتطبيق هذه القاعدة العامة مشروط بهذا الشرط الذي سيذكره عند قوله: وذاك حيث لم يقم دليل أن المراد الفرع لا التأصيل، بمعنى أن هذه القاعدة تطبق إذا لم تكن هناك قرينة تدل على أن المراد هو الفرع. فإذا لم تكن تلك القرينة فإننا نأخذ بهذه القاعدة، وهي تقديم العام على الخاص. ثم ذكر مجموعة من الحقائق سبق أن ذكرنا بعضا منها، وهي التخصيص العام، العموم والتخصيص، وأن العموم يقدم على التخصيص لكونه أصلا، والتأكيد والتأسيس، وأن التأسيس يقدم على التأكيد لكونه هو الأصل، وكذلك النسخ وعدمه، وأن عدم النسخ مقدم على النسخ. وتوقفنا عند الحقيقة الرابعة، وهي أن الحقيقة تقدم على فرعها المجاز، فاللفظ إذا احتمل الحقيقة والمجاز قدمت الحقيقة لأنها هي الأصل، والمجاز فرع طارئ عليه، والأصل مقدم على الفرع. فالحقيقة والمجاز إذا تعارضا كقولك رأيت أسدا، فإن لفظ الأسد يحمل على الحقيقة لكونها الأصل ولعدم احتياجها إلى القرينة. ومثال ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، رواه الشيخان ومالك وغيرهم. فالشافعية وابن حبيب من المالكية استدلوا بهذا الحديث على مشروع خيار المجلس، وأن المراد بالمتبايعين والافتراق حقيقتهما، وأن الخيار ثابت للبائع والمشتري ما دام في المجلس العقد ولم يتفرق بالأبدان، لأن الأصل في الكلام الحقيقة ولا يجوز صرفه عنها إلا إذا تعذر حمله عليها. بينما يرى المالكية والحنفية بأن المراد بالمتبايعين المتساومان اللذان لما يوقع الصفقة وإنما ما زالا يتحاوران ويتكايسان ويتذاكران في شأن ذلك البيع، فلم يحسما أمره بعد بالعقد والرضا، وافتراقهما بالقول لا بالأبدان ولا لا بالفعل والأبدان. قال مالك في الموطأ بعد حديث الخيار: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. فحمل الخيار والافتراق على حقيقتهما هو الأصل والراجح، والراجح يتعين العمل به. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: أو لامستم النساء. فاللمس حقيقة في اللمس باليد، هو يلصق الجارحة بالشيء، وبهذا الاعتبار بمعنى أن اللمس، أن المراد بلامستم اللمس باليد، وبهذا الاعتبار فإن اللمس وحده ينقض الوضوء وهو مجاز، واللمس أيضا مجاز في الجماع، قال ابن العربي: وقد يستعمل كناية عن الجماع. فإذا حملنا الملامسة في الآية الكريمة على الملامسة باليد، فإنه يستدل بالآية الكريمة على كون الملامسة تنقض الوضوء، هو مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء. وإذا حملناه على الجماع فلا يجب الوضوء منها، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره. وحمل الملامسة على الحقيقة هو الراجح لكونه الأصل. قال ابن العربي في أحكامه مشيرا إلى مذهب أبي حنيفة في تفسير الملامسة قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قبلة الرجل امرأته مجسها بيده من الملامسة. وكذلك قال ابن مسعود وهو كوفي: فما بال أبي حنيفة خالفه، يقول ابن العربي. ويقول أيضا بعد ذلك ويكمله ويؤكده ويوضحه أن قوله تعالى ولا جنوبا أفاد الجماع، وأن قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أفاد الحدث، وأن قوله تعالى أو لامستم أفاد اللمس والقبل، فصارت ثلاث جمل لثلاثة أحكام، وهذا غاية في العلم والإعلام. ولو كان المراد باللمس الجماع لكان تكرارا، وكلام الحكيم ينزه عنه والله أعلم. خامسا الإطلاق يقدم على فرعه وهو التقييد. الإطلاق هو اللفظ الذي الدال على حقيقة الشيء من غير قيد، والتقييد هو الكلي الذي دخله تعيين ولو من بعض الوجوه كالشرط والصفة وغير ذلك. وسيأتي مفهومهما في باب المطلق المقيد عند قول الناظم: والمطلق المفيد للمهية من غير قيد يقتضي وصفية، وما بوصف أو سواه بين فهو مقيد وقد تعين. مثاله قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلفظ الشرك هنا يحتمل الإطلاق، فيكون مطلق الشرك محبطا للعمل بدليل قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو مذهب مالك، لأن الأصل هو عدم التقييد، والإحباط هو الإبطال والإفساد. ويحتمل الشرك في الآية يحتمل التقييد بالموت على الكفر خاصة، وهو مذهب الشافعي بدليل قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيحمل المطلق على المقيد. ولكن رغم كون المطلق هنا هو الأصل، فإن حمل الشرك في الآية الكريمة لئن أشركت ليحبطن عملك، فإن حمله على المقيد هو الظاهر بدليل هذه الآية: فيمت وهو كافر. وقال القرطبي في تفسيره: فالمطلق هاهنا محمول على المقيد، ولهذا قلنا: من حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لا تجب عليه إعادة الحج. قلت، يقول القرطبي: قلت هذا مذهب الشافعي، وعند مالك تجب عليه الإعادة. وقال القشيري: فمن ارتد لم تنفعه طاعته السابقة، ولكن إحباط الردة العمل مشروط بالوفاة على الكفر. وفائدة الخلاف في هذه المسألة تظهر في من حجة الفريضة ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟ فمالك يقول يلزمه الحج، لأن الأول قد حبط بالردة. والشافعي يقول لا إعادة عليه لأن عمله باق. في هذه المسألة إشكال، وهو أن مذهب الإمام مالك هو حمل المطلق على المقيد، ولكنه هنا خالف هذا الأصل ولم يحمل فيه المطلق على المقيد. لقد أجاب القرافي عن هذا الإشكال في كتابه الفروق في الفرق 31، فقال: ليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد، وإنما هو من باب ترتيب مشروطين على شرطين، فالمشروطان هما الحبوط والخلود في النار، والشرطان هما الردة والوفاة عليها، فالأول للأول والثاني للثاني، فالحبوط للردة والخلود للوفاة عليها. ومن أمثلته أيضا، من أمثلة الإطلاق والمقيد، ما احتج به الحنفية على أن الرقبة الكافرة تجزئ وتكفي في كفارة الأيمان، قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة من غير تقييد. قالوا بأن الرقبة الكافرة تجزي أو تجزئ وتكفي في كفارة الأيمان، بدليل قوله تعالى: أو تحرير رقبة من غير تقييدها بالإيمان، وكذلك في كفارة الظهار لقوله تعالى: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فهو أيضا من غير تقييد. والأصل تقول الحنفية: والأصل عدم التقييد، لأنهم لا يقولون بحمل المطلق على المقيد. وتقول المالكية والشافعية: المراد بالرقبة في الآيتين آية اليمين وآية الظهار الرقبة المؤمنة، كما صرح به سبحانه في كفارة القتل، وذلك في قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وإذا قيدت في هذه الآية بالإيمان اقتضى ذلك تقييدها بذلك في غيره، وذلك عملا بقاعدة حمل المطلق على المقيد. وعدم حمل المطلق على المقيد هنا كما هو مذهب الحنفية هو الراجح، هو مذهب أكثر المالكية كما قال القرافي واختاره الباجي، وذلك لوقوع الاختلاف في أسباب الكفارة في تلك المواضع: القتل، الظهار، اليمين. والمرجح فيما اتحد حكمه واختلف سببه، بمعنى أن الراجح فيما اختلف حكمه واختلف سببه كهذه الأمثلة في كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة اليمين، الحكم واحد هو الكفارة عتق رقبة، ولكن الأسباب مختلفة. والراجح أو المرجح فيما اتحد حكمه الكفارة واختلف سببه أن لا يحمل المطلق على المقيد. قال القرافي في التنقيح: والثالث، يقصد الذي اتحد حكمه واختلف سببه، والثالث لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا والحنفية خلافا لأكثر الشافعية، لأن الأصل في اختلاف الأسباب اختلاف الأحكام، فيقتضي أحدهما التقييد والآخر الإطلاق. سيأتي هذا عند قول الناظم رحمه الله في آخر باب المطلق والمقيد، سيأتي الحديث عن هذه المسألة عند قوله: وإن يكون مخالفان في واحد فالخلف في المذهب في الموارد، وقيد المطلق فيه الشافعي، والقول للنعمان مثل المانع. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.